السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء 11 من شهر شعبان لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأ درس اليوم من قول إمام المجد رحمة الله علينا وعليه في كتاب المناسك من كتاب المنتقى باب صيد الحرم وشجرة. وتقدم حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. سبق الإشارة إلى بيان كلام أهل العلم في هذا الخبر، وأن فيه علل، وأن هذا الخبر يدل عليه حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه، حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، إلا أن حرم. والحديث هذا وإن لم يأتي ما يبين أنه صاده للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأحاديث تدل على هذا. حديث أبي قتادة لما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل منكم أحد أشار إليه أو أمره بشيء أو أمره أن يحمل عليه، كما في رواية البخاري. هذه يبين أن نفس الإعانة تمنع. وظاهر حديث أبي قتادة كما في بعض الروايات ربما يفهم منه أنه يجوز للمحرم أن يقبل الصيد إذا صاده الحلال ولو صاده له، لأنه لم يأتي في حديث أبي قتادة ذكر هذا القيد. لكن حديث الصعب بن جثامة لما أن النبي عليه الصلاة والسلام رده ثم اعتذر إليه عليه الصلاة والسلام قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، هذا حمله أهل العلم على أنه صاده له عليه الصلاة والسلام، وصاده للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الجمع بين الأخبار. فليس العمد على حديث جابر في حديث صيد البر لكم حلال، إنما هذا عاضد في الباب، وهذا هو قول الجمهور كما تقدم. وتقدم أن الرواية جاءت أو يصاد لكم، وهذه رواية أبي داود، وأن أما أحمد والترمذي فعندهم أو يصد لكم على الجادة، أو يصد لكم على أنه عطف على المجزوم، أو على أنه بمعنى أن يصاد لكم، هذا واضح. لكن الأظهر فيه أنه الجزم، ولهذا جاء في الرواية بحذف الألف عند أحمد الترمذي وبإثباته لأبي داود، مع أن إثباتها جائز من جهة اللغة، كما في قول الشاعر: ألم يأتيك والأنباء تنمى. أثبت الياء مع أنه مجزوم، وهذا يقع. ومثل في قوله سبحانه وتعالى: إنه من يتقي ويصبر على قراءة. ثم ذكر المصنف رحمه الله الباب المذكور، باب صيد الحرم وشجرة، وتقدم الكلام على شيء من حديث ابن عباس في هذا الباب، في قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقيون والبيوت. فقال: إلا الإذخر. وهذا الحديث متفق عليه، وهو من طريق مجاهد، وهو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي، عن طاووس وهو بن كيسان اليماني، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك هو عندهما من طرق أخرى. وهذا الخبر صريح لما ترجم له، وفي أوله أنه قال يوم فتح مكة عليه الصلاة والسلام، وكان فتحها في العام الثامن لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا البلد حرام. وهذا ثابت في الأخبار الصحيحة من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث أبي شريح وحديث أنس وحديث كثيرة قد يزعم أنها متواترة بالنظر إلى كثرة طرقها وتعدد مخارجها. وهذا في قوله إن هذا البلد حرام جاء في الرواية في الصحيحين إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. واختلف العلماء هل أنه سبحانه وتعالى هو حرمها أو أنه كتب تحريمها في اللوح المحفوظ، ثم تحريمها بعد ذلك كان على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام بما قدره الله سبحانه وتعالى أن يكون تحريمها في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو المعنى أن إبراهيم عليه أنها كانت حرام يوم خلق السماء يوم خلق الله السماوات والأرض، وهذا كما في الصحيحين، وأن إبراهيم وأن الله حرمها، وأنه بعد ذلك خفي على الناس حتى كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأظهر تحريمها، وهذا أظهر أن إبراهيم عليه الصلاة أظهر تحريمها بتحريم الله سبحانه وتعالى. لا يعضد شوكه، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، والمعنى أنه لا يعضد من المعضد وهو القطع، أنه لا يعضد شوكه، لا يقطع شوكه، والمراد به شجره، لأن غالب شجر الحرم شوك، وقال لا يعضد شوكه، وظاهر الحديث أنه لا يجوز التعرض له مطلقا، لا يجوز التعرض له مطلقا، وأن من كان في الحرم عليه لو تأذى مثلا بشجر الشوك مكان عليه أن يبحث عن مكان آخر ولا يتعرض لشجره، لا يتعرض لشجر الحرم. ومنها علم من قال إنه إذا تأذى به فإنه يجوز له قطعه، يجوز له قطعه، وقالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الفواسق كما سيأتي أنها تقتل في الحل والحرم لأنها تؤذي، وكذلك قالوا ويقاس عليها شجر الحرم إذا آذى بجامع القياس بعلة الإذاء، فهذا مؤذي وهذا مؤذي، فإذا آذاه جاز له قطعه. والمعنى في تحريمه أنه في حال استواء وحال اختيار، أما في حال إذا تأذى منه جاز له ذلك، من يكون في طريقه أو في مجلسه ونحو ذلك ولا ويتأذى به. وهذا القياس فيه نظر، هذا القياس فيه نظر، لأن من شرط القياس أن يكون الفرع في رتبة الأصل، وهذا دونه، لأن هذه الفواسق تؤذي بطبعها، تؤذي وتعتدي، أما الشوك فلا يؤذي بطبعه ولا يعتدي، فإنما يحصل الأذى حينما يتعرض له أو يكون يجلس في محل الشوك أو في مكان فيه شوك نحو ذلك، فلا يؤذي بطبعه، إنما يكون إذا تعرض له، يعني كان في المكان الذي هو فيه. ولهذا لا يصح القياس في هذا، وقال كثير من أهل العلم إذا تأذى بالشوك فعليه أن يتخذ وسيلة لمنع تأذيب، مثل أن يضع حاجز بينه وبين الشوك. والأظهر والله أعلم أنه لو كان نازل مثلا في الحرم مثلا، أو كان مثلا في أيام الحج وكان في مكان في الشوك ونحو ذلك، ولم يتيسر له إلا هذا المكان وهو مأمور بذلك، فيعني من جهة بقائه في هذا المكان، فالأظهر والله أعلم ما دام أنه يتأذى يجوز له أن يزيل ما يتضرر به، ما يجوز أن يزيل ما يتضرر به، لأنه لم يتعرض له على سبيل التعدي عليه، إنما لأنه تعين مثلا بقاؤه في هذا المكان أو لم يتيسر له في هذا المكان. قال لا يعضد شوكه، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه أيضا، واختلاه هو قطعه، والخلا هو الرطب، والمعنى لا يتعرض لا للرطب ولا لغيره، ولا يختلى خلاه، وإن كان قد ينتفع به. فهذه الحرمة تشمل جميع شجره وكذلك ما يكون من العشب ونحو ذلك، إلا ما كان موضع حاجة في الخلاء، مثل لو كان مثلا دخل الحرم، مثل ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا دخل مثلا بغنمه يريد أن يهديها، يريد تكون هديا نحو ذلك، في هذه الحالة لا يؤمر بأن يكمم أفواه الغنم، وكذلك لو كان معه إبل، فالأظهر والظاهر والله أعلم أنه لا بأس أن ترعى في الحرم وأن تأكل منه، هذا هو الظاهر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه في حجة الوداع، فلم يكن يأمرهم أو يمنع ما كان معهم من النعم والغنم من اختلاء الخلا والرعي فيطلقها، فهذا لا بأس به على الصحيح من قول أي العلماء. ولا يختلى خلاه، وقد يقال إن هذا دليل في المسألة المتقدمة، دليل في المسألة المتقدمة، إذا كان هذا جاز للبهائم لحاجتها فكذلك حاجة الآدميين الذين يتضررون بهذا الشوك من باب أولى. ولا ينفر صيده، لا ينفر عن مكانه، لا ينفر عن مكانه ولا يطير عن مكانه، وفي هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا كان لا ينفر فالنهي عن قتله من باب أولى، فالنهي عن قتله من باب أولى. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق، في مصنفه أنه رضي الله عنه جلس في مكان وكان بقربه وكان معه رداؤه، فوضعه على شاخص أو قائم، وكان بقربه حمامة فطارت إلى قائم آخر، ثم تعرضت لها حية، فقتلتها أو أكلتها. وكان رضي الله عنه أراد أن يستقرب في هذا المكان إلى المسجد، ثم بعدما صلى رضي الله عنه دعا عثمان بن عوف ونافع بن عبد الحارث فقال اقضيا، وذكر لهم القصة، فقال عثمان ما تقول في يعني قال له بأن يفدي بعنز قد يعني ذكر له ما يفدى به، ووافقه نافع ابن عبد الحارث، وكذلك عمر رضي الله عنه. وتقدم أن في الحمامة شات، والشات تكون من الضأن وتشمل الضأن والمعز. وهذا الخبر فيه ضعف، هذا الخبر فيه ضعف عن عمر رضي الله عنه، لأنه من طريق طلحة بن أبي خصفة وهو مجهول، وهو مجهول. لكن جاء حديث آخر أيضا، جاء هذا عن عثمان رضي الله عنه أيضا من رواية عطاء عن عثمان رضي الله عنه، وفيه أن عثمان رضي الله عنه ترك حماما أغلق عليها الباب، ثم جاء فإذا هي كأنه أغلق عليه ثم سافر، يعني وضع عندها ما تحتاج إليه، وكان خشي عليها من خشي عليها أن تعرض لها. فلكن لما رجع وجدها قد مات رضي الله عنه، ففداها حمامة حمامة، كل حمامة بشات. وهم رواية عطاء، عطاء لم يسمع منه كما قال أبو زرعة رحمه الله. فالمقصود أنه إذا نفر فلا يجوز تنفيره، لأنه آمن في البلاد الحرام، فقتله أشد، ولهذا فيه الفدية. ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، إلا لمعرف. وفي الصحيحين أيضا بلفظ ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد، لمنشد. والمعنى أن لقطة الحرم لا تلتقط إلا لمن أشاد بها، يعرفها دائما، يعرفها دائما. وذلك أن لقطة الحرم احتيط فيها، لأنه كثير ما تكون هذه اللقطة من الحجاج والمعتمرين، فإذا وقعت لقطته ذهب. فلو أنها اقتصر على هذا التعريف فقد لا تصل اللقطة إلى صاحبها، لكن حين يجعل تعريفها دائما ولا تملك بعد الحول كسائر اللقطة، كسائر اللقطة في سائر البلاد، فإن صاحبها يأمن عليها، ومتى ما جاء وجدها. فلهذا ذهب جمع من العلم إلى أنها تعرف دائما، وذهب بعضهم إلى أنها لا، أن حكم حكم سائر البلاد. وقالوا إن قوله إلا المنشد على سبيل المبالغة وتأكيد هذه اللقطة، لا أنه لا أن لها حكم خاص غير حكم اللقطة في سائر البلاد. وقد عزي هذا إلى الجمهور، ومنهم من عزى إلى الجمهور القول الثاني، يعني حصل خلاف في قول الجمهور. لكن الظاهر والله أعلم أن لقطة الحرم لا تلتقط إلا لمعرف، لمعرف. وهل يشمل هذا عرفة وسائر مشاعر الحرم، وسائر يعني عرفة وإن كانت خارج الحرم، وكذلك المدينة؟ هذا هو الأظهر، لأن العلة ظاهرة، وخاصة أنها تتعلق بالحرم، والحرم لأجل الحجاج والمعتمرين، والحج عرفة، وكذلك المدينة لحديث، ويدل عليه حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحج، نهى عن لقطة الحج. هذا يشمل لقطة الحج في عرفة ولقطة الحج في المدينة، فعلى هذا ألحق بعضهم لقطة المدينة أيضا بها، لقطة المدينة بها من جهة هذا المعنى لقوله نهى عن لقطة الحج، نهى عن لقطة الحج. فهذا هو الأظهر، أنه يشيد بها ويعرفها دائما، يعرفها دائما. وكثيرا ما يسقط من الحجاج من حاجاتهم ومحافظهم وأمور تتعلق بأشياء التي يستصحبونه، خصوصا إذا كانوا محرمين مع الزحام ونحو ذلك. فلهذا جاءت العناية من الشريعة بحفظ نقطة الحاج. وهذه اللقطة حين يجدها إنسان في الحرم سقطت، فيقول أنا لا يمكن أن أعرفها دائما، أنا جئت زائرا إلى مكة معتمرا وحاج، كيف لي أن أعرفها دائما؟ لا يمكن، وكيف لي أن، ولا يمكن أن أخذها معي، ولا يمكن أن أعرفها، لأنه أتى لأيام إما لحج أو لعمرة، والعمرة قد لا تستغرق معها إلا ساعات، فوجد هذه الماذا ماذا يصنع؟ يقال لا يلزمك أن تأخذها، لا يلزمك أن تأخذها، لكن إذا غلب على ظنه أن الأمر دار بين أن يأخذها ولا يعرفها وبين أن يتركها وتتعرض للسرقة، وهذا أمر واقع كثير خصوصا إذا كانت نقود لها وقف النفوس، في هذه الحالة الأظهر أنه يأخذها ولا يلزمه التعريف، ثم قد تيسرت لله الحمد السبل في هذا، وهناك يعني جهة في نفسها مكة وفي المدينة توصل إليه هذه المفقودات، المفقودات سواء كان في الحرم أو خارج الحرم، إلى المسؤول هناك يبلغهم بالشيء هذا، ثم هي تحفظ لهم، ومعلوم أن الحجاج يقصدون هذه الأماكن وتكون معلومة ومحفوظة لكل لقطة معينة، فإذا فقدها وتيسر له أن يذهب وأن يأخذها ويعرف بها فيتأكد أنه صاحبها يسلم هذه اللقطة، فهذا هو الأظهر فيها، وأن قول الله معرف إلا لمنشد أنه يعلم من أشاد بها دائما. فقال العباس، هو العباس عبد المطلب رضي الله عنه، يا إلا الإذخر إلا فإنه لا بد لهم منه للقيون. القيون جمع قين هو الحداد، وهو الحداد، والإذخر نبت ذو أغصان أو عيدان دقيقة، وهو سريع الاشتعال ويحتاجه يعني خاصة في ذلك الوقت الحداد في الحدادة، فلهذا فإنه قال للقيون وللبيوت، للبيوت يعني أنهم يسقفون به الخلل الذي يكون بين سقف البيت، مثلا سواء كان أعواد توضع أو ما يعني ما يسد به، فيكون الخلل الذي بين هذه الأعواد حتى لا ينزل منه تراب ولا ينزل شيء، يسد به هذا الخلل، كما أنه يسد به الخلل الذي يكون بين اللبنات عند الدفن، فحتى لا يسقط تراب مثلا فيسد به الخلل، وقد يوضع مثلا يستبدل به مثلا الطين الذي يسد به الخلل، فلهذا قال فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقيون والبيوت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، إلا الإذخر. العباس رضي الله عنه إما أنه حال على أن في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد لهم في هذه المسألة، فقال يا رسول إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر، أو أنه رضي الله عنه قال لعل الوحي ينزل عليه إن قيل إنه لا يجتهد في هذا، الوحي ينزل عليه، والوحي ينزل في طرفة عين يعني عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في حديث ما يدل على هذا المعنى، وإن كان الصحيح كما هو قول الجمهور أن النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد، ولهذا قال إلا الإذخر. وفي هذا الاستثناء الفصل بين المستثنى والمستثنى منه مع الفصل، وهذا فيه خلاف، والفصل إما أن يكون حكمي وإما أن يكون حقيقي، يعني فإذا كان الفصل بأمر مثلا غالب، مثلا قال والله ما أفعل هذا الشيء، يريد أن يحلف، يقول يريد أن يحلف أن لا يفعل هذا الشيء، فقال والله والله لا أفعل هذا الشيء، فأصابه مثلا عطاس أو سعال أو كحة أو نحو ذلك، وهو يريد أن يستثني، يريد أن يستثني، لكن لم يصل كلامه، لم يصل المستثنى بالمستثنى منه لأجل ما عرض له، فهذا لا بأس به بلا إشكال، وخصوصا إذا كان نوى الاستثناء قبل الفراغ ثم عرض له معرض، فهذا لا إشكال ولا خلاف في أنه يصح أن يقول والله لا أفعل هذا الشيء إلا إن أتى فلان نحو ذلك، لكن قبل أن يقول قبل أن يستثني حصل له ما حصل، فهذا إذا نواه في أثناء الكلام وعرض له مثل هذا فلا يضره، لا يضره، لكن إذا كان الفصل بكلام حقيقي، بكلام مثلا فقيل له لما قال والله لا أزور فلان، فقال له صاحبه لا تفعل، قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، استثني استثني، فسكت، وقد فصل بين يمينه وبين الاستثناء السكوت مع كلام صاحبه الذي قاله لا تفعل، استثني، لا ينبغي لك أن تحلف ألا تزور أخاك ونحوه، فأمره بالاستثناء، فقال إن شاء الله، استثنى استثنى، فالصحيح أنه ينفع، الصحيح أنه ينفع، وهذا قد ثبت في أخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام قال والله لا أطوفن ليلة على 90 امرأة، وفي لفظ 99، وفي لفظ 60، وفي لفظ 70، وفي لفظ 100، وجمع الحافظ بين هذه الاختلافات، المعنى قال إن المعنى أن 60 سراري والبقية زوجات، وقيل بالعكس، وذكر أن من قال 100 جبر الكسر، ومن قال 99 ذكره على سبيل التحديد، ومن قال 90 حذا، فالمقصود ذكر جمعا في هذا، وهذا إن لم يثبت أن بعض الرواة أثبت، بعض الروايات أثبت من بعض، فسليمان عليه الصلاة والسلام قال قال له الملك وصاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، وجاء في الرواية الصحيحة أنه فنسي، نسي عليه الصلاة والسلام، فلم تأتي فلم تحمل منهن إلا واحدة، جاءت بشق إنسان، بشق إنسان، نصف إنسان، ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره عنه، وعلى وهذا يكون من شرعنا، لأن النبي عليه ذكر على سبيل الإقرار، وأنه في شريعة سليمان عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، ولقاتلوا في سبيل الله أجمعون، ولقاتلوا في سبيل الله أجمعون، كذلك في حديث والله لا أغزو أن قريش كررها 3 ثم استثنى عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث عند أهل السنن، فهذا هو الأظهر في هذه المسألة، وبعضهم فرق بين أن ينوي الاستثناء قبل الفراغ وبين أن لا ينوي الاستثناء إلا بعد الفراغ، وهذا التفصيل فيه نظر، وظاهر حديث سليمان عليه الصلاة والسلام يدل على خلافه لقول الملك قل إن شاء الله، وهذا الحديث في قوله لا يعضد شوكه دليل على تحريم قطع الشجر، وجماهير العلماء واختلف العلماء هل يضمن الشجر أو لا يضمن، الجمهور على أنه يضمن، مذهب الحنابلة والشافعية والأحناف، لكن حنابلة والشافعية قالوا يضمن كما يضمن الصيد. ففي الشجرة الكبيرة بقرة، وفي ما دونها وفي الجزر يعني، وفي ما دونها شات، وفي ما دونها شات، وذكروا شيئا من هذا. وجاء روايات عن بعض الصحابة لا تثبت. وقال الأحناف إنه يضمن بالقيمة، وقال مالك لا شيء عليه، وقال عطاء يستغفر الله، يعني لا شيء عليه معنى أنه لا ضمان عليه، ولا يأثم، هو يأثم لكن لا ضمان عليه. وهذا هو الصواب كما قال عطاء يستغفر الله، استغفر الله، لأن شغل الذمة لا بد له من دليل، ولا دليل في هذا، إنما جاء في الصيد ولم يأتي في قطع الشجر أنه يضمن لا ببعير ولا ببقرة ولا بشات. ولهذا لما في ضمان الصيد جاء نصا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم الصحابة رضي الله عنهم ذكروا واجتهدوا فيما يكون له مثل، كما في الآثار المتقدمة عنهم رضي الله عنهم. وفي قوله ولا يختلى خلاه، تقدم الإشارة أيضا إلى أن الشجر الذي ينبته الله سبحانه وتعالى هذا لا يتعرض له، وهذا محل إجماع. أما الشجر الذي ينبته الآدميون فالجمهور على أنه لا بأس به، لا بأس به، لأنه ليس من شجر الحرم أصلا، إنما أنبتوه فهذا لا بأس به، يجوز أخذه وقصه. وقال الشافعي لا يتعرض ويضمن، ومال إليه ابن قدامة رحمه الله، لكن هذا فيه نظر، الأظهر والله أعلم هو قول الجمهور أنه لا يضمن. واتفقوا كما ذكر ابن قدامة على أن البقول والزهور وما يزرع البقوليات ونحو ذلك هذه لا شيء فيها، إنما الخلاف في الشجر فيما له ساق. والصواب أن الجميع كله لا شيء فيه مما ينبته الآدميون. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال: لا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. متفق عليهما. وهذا الحديث تقدم في حديث ابن عباس في لا ينفر صيدها كما تقدم، ولا يختلى شوكها، وهناك ولا يختلى خلاه، ولا يختلى خلاه، هنا قال ولا يختلى شوكها، هذا يبين أن العض هو بمعنى أيضا اختلاء الشوك، لا يختلى شوكها معنى لا يعرض شوكها، لكن اختلف الراوي. ولا تحل ساقطتها، في حديث ابن عباس: ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. وهنا أبلغ في حديث أبي هريرة: ولا تحل، هذا أبلغ في باب الوعيد في النهي عن الساقطة، ساقطتها إلا لمنشد. وما يدل عليه، ما يدل عليه أن على أنها لا، أن لقطة الحرم أنها تعرف دائما، أن لم يأتي في، لأن النبي ذكر عليه الصلاة والسلام ذكر في أحاديث ولم يقل في حديث منها فليعرفها، مثلا كما في تعريف اللقطة في سائر البلد، بل لا تلتقط اللقطة، نهى عن التقاطها، نهى عن التقاطها. وكهنا ولا تحل ساقطتها، إلا لمنشد. هذا واضح يعني كالصريح أنه لا إنها لا تملك بعد تعريفها وأن لها حكم خاص. والحرم له أحكام خاصة وأحكام خاصة منها هذا الحكم الخاص في اللقطة. واللقطة قد يكون التقاطها مشروع وقد يكون ممنوع. الإنسان إذا علم من نفسه أنه لا يحفظها أن هذا الفعل لا يجوز، لكن إذا علم من نفسه أنه لا يقوم به على وجه الشرعي فلا يجوز. ولو علم أن اللقطة يعني سوف تسرق أو تتلف ولو أخذ هو لا لم يحفظها وربما ضيعها فهو آثم من هذه الناحية من هذه الجهة ومن هذه الجهة. من جهة أنه لو تركه وهو يعلم أنها تسرق وتركها يعني تورعا وترك أخشى أني أخون فيها لا بل واجب عليها أن يأخذها وأن يحفظها. وإن كان يقول أنا لا أريد أن أعرفها لا يلزمه لأن المقصود من التقاط اللقطة هو حفظها. فإذا علم أن تركها يؤدي إلى هلاكها وإلى ضياعها فعليه يعمل أصلح في مال أخيه. والأصل هو وجوب التعريف ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فقال العباس إلا الإذخر كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإن نجعله قبورنا. هنا زاد القبور على حديث ابن عباس. القبور كما تقدم يوضع في الخلل بين اللبنات والبيوت في السقوف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. متفق عليهما. وفي لفظ لهم يعني لبخاري ومسلم وأحمد لا يعضد شجرها بدل قوله ولا يختلى شوكها. ولا يختلى شوكها أولا حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة الثاني حديث أبي هريرة وهو متفق عليه هو من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة. فهو فيه التحديث بين يحيى بن أبي كثير وبين أبي سلمة بن عبد الرحمن وبين أبي هريرة عن يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه. واللفظ الثاني عندهم من طريق يحيى بن أبي كثير وهو عند البخاري بهذا اللفظ وعند البخاري. أما لا يعضد شجره بهذا اللفظ تاما لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها. لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها يعني هو ذكر لا يعضد شجرها بدل قوله لا يختلى بدل قوله لا يختلى. وفي اختلاف النسخ في الحاشية تحت يقول محشي في الأصل بدليل والمثبت من نون يعني يقول في الأصل لا يعرض شجرها بدليل. وهذا لا شك أنه يعني فيه تصحيح ما يظهر. وأن النسخة الثانية فيها لا يعرض شجرها بدل قوله لا يختلى خلاها لا يختلى خلاها. لكن الذي رأيته في البخاري بهذا اللفظ لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها. والمعنى أنه لا يقطع هذا ولا هذا كما تقدم في حديث ابن عباس. وعن عطاء أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام من حمام حمام حمام مكة. عطاء بن أبي رباح أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة فأمر ابن عباس أن يفدى عنه بشاة رواه الشافعي. أراد بهذا الأثر أن يبين أن فداء الحمام كما يفدى في الإحرام يفدى في الحرم. تقدم أنه يفدى في الإحرام سواء كان في الحرم أو خارج الحرم إذا كان محرم، لكن إذا كان في الحرم يعظم من جهة اجتماع الحرمتين. أما إذا كان في الحرم من حلال فكذلك. فيراد يبين أن، وهذا هو قول عامة أهل العلم خلافا للظاهرية، وأن الفداء يكون للمحرم دون الحرم. وهي قال أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة، فأمر ابن عباس أن يفدى عنه بشاة، رواه الشافعي. وهذا إسناده صحيح، وإسناده صحيح عند الشافعي. الشافعي قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن عطاء عن عمرو هو ابن دينار عن عطاء اللي هو ابن أبي راح عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا إسناد صحيح، سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء. وروى الشافعي أيضا في الأم من طريق طلحة ابن أبي خصفة كما تقدم عن نافع بن عبد الحارث أن عمر حكم في الحمامة بشاة. وهذا الأثر في الأم أيضا تقدم الإشارة إلى أنه رواه عبد الرزاق في مصنفه من هذا الطريق، من طريق طلحة بن أبي خصفة عن نافع بن عبد الحارث في قصة عمر رضي الله عنه لما أنه وضع رداءه على شاخص وكان بقرب حمامة فطارت فقتلتها الحية، فقال عمر رضي الله عنه إني قد أجعلته من مكانه الآمن إلى هذا المكان يعني الذي قتلته فيه الحية. فحكم عليه نافع بن عبد الحارث، وعثمان رضي الله عنهما حكم عليه بشاة، حكم عليه بشاة. وتقدم الآثار أيضا عن عثمان، فهذه آثار مجتمعة في هذا الباب، وهو قول عامة أهل العلم أن الحمام يفدى في الحرم ويفدى في الإحرام، وأن ما حكم به الصحابة رضي الله عنهم على المحرم يحكم به في الإحرام، يحكم فيه في الحرم أيضا، في صيد الحرم أيضا كذلك، أن الواجب في هذا هو الواجب في هذا. قال رحمه الله: باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام. وأن المعنى كما أنه يستوي الحرم والإحرام في باب الفداء كذلك فيما يقتل من الدواب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة. يجوز الغراب والحدأة على البدلية، ويجوز الغراب على البدلية، هي على أنه خبر مبتدأ، هي الغراب والحدأة، وهذه معطوفات على الخبر: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، متفق عليه. وهذا عندهم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة. ولمسلم لفظ خمس فواسق، خمس فواسق يقتلنا. هنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق، واختلف في ضبطها، قيل خمس فواسق وقيل خمس فواسق، روي على الإضافة وعلى وبالتنوين. ورجح جماعة من الشراح منهم دقيق العيد التنوين، قالوا لأن الإضافة توحي بالتخصيص لمفهوم المخالفة، وأنه يكون خاصا بالخمس، لأنه خمس فواسق، والمعنى أن ما سواها يخالفها في الحكم. وأما على التنوين فهو يشعر بالعلية والوصفية، خمس فواسق، خمس فواسق، وعلى هذا يلحق بها ما في معناها، يلحق بها ما في معناها على قول خمس فواسق. قوله خمس، هنا خمس فواسق في الحل يقتل، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم. قول فواسق جمع فاسقة، واختلف في وصفها بالفسق، هل معنى أنها فاسقة أن خرجت عن طبع الدواب الأخرى بالإيذاء منها فسقت الرطبة أي خرجت من قشرها، ومنه الفاسق الذي خرج عن الطاعة إلى المعصية، فلهذا قيل فواسق أن خرجت عن طبع الدواب الأخرى بالإيذاء فعلى هذا يلحق بها ما هو مثلها في الإيذاء وما هو أشد منها في الإيذاء، كل من هذه الخمس يلحق بها ما كان مثلها وما كان مثلها على قياس المساواة، وما كان أولى منها قياس أولوي فحوى الخطاب. وقيل خمس فواسق أنها خرجت عن طبع غيرها من الدواب لأن للأمر بقتلها وأن غيرها لا يقتل وقيل أنها خرجت عن طبع غيرها بأنها لا تؤكل وأن غيرها يؤكل إلا ما أمر بقتله إلا ما نهي عن قتله، مثل في الحديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، فهذه ليست ليست من الفواسق ولهذا نهي عن قتلها كما في الحديث الصحيح. والأظهر والله أعلم أن قول الفواسق أن خرجت عن غيرها بالإيذاء فلهذا الحق بها كل مؤذن في الحل والحرم يعني أنها تقتل على كل حال في الحل، ويقتلها المحرم، فشمل جميع الأحوال. الغراب حيوان ودابة ويطلق، وهذه تسمى دواب، ومن دابة تعظيم الله على الله رزقها، فالغراب مؤذي وينشل، وأيضا ربما يكون منه إيذاء للبهائم وخصوصا الإبل، فيقع على ظهره فينقب ظهره وذكر بعض الشراح أيضا أنه يقتلع عين البعير فهو مؤذن. أيضا يأكل يعتدي على الصغار من الفراق نحو ذلك، فلهذا قيل إن له طبع من الخبث والتعدي، فلهذا أمر بقتله. هذا هو الأصل في الحديث أنه يشمل جميع أنواع الغربان، غراب البين وغراب العقعق، قيل سمي العقعق لأنه عق فراخه وأنه يتركها بلا طعام وربما تهلك. واستثنى العلماء منها غراب الزرع، قالوا إن غراب الزرع هذا غراب صغير قريب من الحمامة، وهو يكون في المزارع والفلاحون يعرفونه ولا يؤذي ويأكل الطيبات، ولهذا قالوا إنه حلال أكله لأنه لا يأكل الجيف. ومن أهل العلم من قال إن هذه الرواية في الغراب مقيدة برواية مسلم في قوله الغراب الأبقع في حديث عائشة رضي الله عنها قال الغراب الأبقع. والأظهر أنه يشمل جميع أنواع الغربان، وإلا أن يكون هذا الغراب الأبقع وصف لجميع الغربان إلا ما استثني منه وهو غراب الزرع. وقيل الغراب الأبقع الذي في ظهره وبطنه بياض، في ظهره وبطنه بياض. والحدأة، الحدأة أيضا كذلك تعتدي وتلتقط كل شيء أحمر، وأيضا تلتقط اللحم، وربما تلتقط مثلا بعض الأكسية والثياب الحمر، فهو مولع بالتقاط كل شيء أحمر. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن فتاة جاءت من البادية وكانت في المسجد، وكانت تأتي عائشة رضي الله عنها وتجلس مع عائشة رضي الله عنها وتقول إنها كلما قامت تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من دارة الكفر نجاني. فقلت لها يوم ما قصة هذا؟ أو فقالت لها، فقالت كنت جارية لأناس من العرب ففقدوا وشاحا لجارية لهم فاتهموني به، فقالت لهم إني بريئة وأنها لم تأخذه. قالت فتشوها حتى فتشوا قبلها. فبينما هو كذلك إذ جاءت الحدية الحدأة وهم معها فرمت عليهم هذا الوشاح، فقلت هذا الذي اتهمتموني به، فكان أعظم الخير لها. هذه مصيبة، لكن كانت مصيبة كان عاقبتها نعمة عظيمة. فهاجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وآمنت رضي الله عنها، فكانت تقول هذا البيت عند عائشة رضي الله عنها. فالحداء هو الحيوان الثاني. والعقرب، والعقرب أذاها معروف، تقتل، قد تقتل الحيوان الكبير العقرب وتلسع، ولسعتها قاتلة خصوصا إذا مضت في البدن، ولهذا يبادر بقتلها. وثبت عند الخمسة بسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين الحية والعقرب في الصلاة، اقتلوا الأسودين. وذلك أن دفع قتل العقرب دفع لأذى عظيم، ولهذا أمر بقتله حتى في الصلاة، وكأن في جهاد، كأنه في جهاد. المجاهد إذا احتاج إلى القتال قاتله في الصلاة، كذلك في هذه الحالة يقاتل هذا العدو. والشياطين يستعينون بالحيات والعقارب على أمورهم الفاسدة وإيذائهم. وقد جاء في مسند أحمد من طريق ابن الهيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل حية فكأنما قتل كافرا، وقال عليه الصلاة والسلام ما سالمناهن منذ حاربناهن. والحية جاء ذكرها عند مسلم، جاءت في رواية عند مسلم ذكر الحية زين، ودلالة العقرب عليها من باب أولى. فإذا كانت العقرب تقتل فالحية تقتل من باب أولى، مع أنه جاء منصوصا عليها في رواية مسلم كما تقدم. والعقرب والفأرة، وفساد الفأرة ظاهر عند الناس، فهي تفسد الطعام وتفسد الثياب، تقرض الثياب وتقرض الكتب وتدنس الموضع وتفسد، وربما أنها وقعت في الطعام. المقصود أن فسادها عريض إذا وجدت في البيت، ولهذا قال والفأرة أنها تقتل. وما كان من جنسها الفأرة الصغير، والجرذ هو الكبير، فإذا قتلت الفأرة فالجرذ الكبير من باب أولى أنه يقتل كما تقدم في العقرب والحية والفأرة والكلب العقور. الكلب العقور هل مراد به خصوص الكلب بإطلاق اسم الكلب فلا يتجاوزه إلى غيره، يتجاوزه إلى غيره كما هو قول الأحناف، أو العقور كما قال مالك ما عقر الناس فيشمل الأسد والذئب كل ما عقر الناس واعتدى عليهم فهو عقور. وهذا أظهر وهو إما أن تدخل هذه الحيوانات في العقور من باب العموم المعنوي فيكون باب عموم النص، لكن عموم معنوي ليس عموم اللفظ، أو يكون قياس من باب الأولى. فإن قلنا من باب العموم المعنوي فهو داخل في دلالة النص، لأن كثير من الألفاظ عمومها معنوي، والعموم المعنوي فائدته عظيمة في النصوص، فداخل في عمومه معنى. كثيرا ما ينبه عليه ابن قدامة رحمه الله في المغني، وينبه على أنه لم يدخل في معنى النص، كثيرا ما يشير إلى هذا المعنى، أو يكون من باب دلالة الأولى فيكون باب القياس إذا قيل إنه خاص بالكلب. والكلاب أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ونهى عن قتلها واستثنى الكلب البهيم يعني بعد ذلك، حتى قال جابر في أول أمر كنا نقتل الكلاب، حتى إن المرأة أو قال المرية تأتي بالكلب من البادية، كلب ماع من البادية تأتي من البادية فنقتله لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب. فالكلب العقور على الصحيح يشمل كل ما عقر الناس واعتدى عليهم في هذه الحالة فيقتل، وإن لم يكن منه اعتداء لأن هذا طبعه، ولأنه لو ترك لا كان يعني تيسيرا لاعتدائه، فلا يقال ننتظر حتى يعتدي، لا هو من طبعه الاعتداء. كالفأرة لا يقال نتركها حتى تفسد، بل هي من طبعها الإفساد، من طبعها الإفساد. وجاء في سنة في حديث عند أبي داود وغيره أن فأرة عملت إلى الفتيلة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فألقتها على الحصير فأحرقت جانبا منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذه الحيوانات التي من طبعها الفساد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب خمس، والحداءة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها، رواه الجماعة إلا الترمذي، وهو عند واختلف الطرق هذا الخبر، هي عند البخاري من طريق مالك عن عبد الله ابن دينار يعني عن ابن عمر، وعند مسلم عن نافع عن عبد الله ابن عمر، ورواه أبو داود من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر، ورواه النسائي وابن ماجه من طريق عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع عن ابن عمر. قال خمس من الدواب ليس سم هنا زاد الدواب سماها دواب خمس من الدواب، وخمس هذا مبتدأ، من الدواب وهذه نكرة، وإن كانت نكرة لكنها تخصصت، والنكرة إذا تخصصت جاز الابتداء بها. وقوله والخبر ليس على المحرم في قتلهن جناح، هذا هو الخبر، هذه الجملة هي الخبر، يعني ليس في اسم وجناح، في قول جناح هذا اسم ليس، ليس اسم ليس، على المحرم هذا متعلق بخبر ليس. وجملة ليس مع اسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ. ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب كما تقدم، والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور، رواه الجماعة إلى الترمذي. وهذا الخبر رواه ابن عمر عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وجاء أنها حفصة رضي الله عنها أيضا في الصحيح. وسيأتي أيضا هذه الرواية برواية ابن عمر. وفي لفظ يعني في حديث ابن عمر خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم الحرام، وهنا في قوله نفي الجناح بمعنى أنه لا إثم عليه، لكن ليس المعنى أنه يتركها، لا، بل عليه بقتلها ويبادر. بعض العلم قال يجب قتل هذه الخمس المفسدة الفواسق هذه، وما في معناها إذا تمكن من ذلك وأمن شرها، لأنه يدفع ضررها عن إخوانه عن أهل الإسلام، يدفع ضررها، لكن قد يتوهم أنها دواب وأنها فيها حياة ففيها إثم، فبين أنه لا جناح بياك. ونفي الجناح لا ينفي أنه لا يعني ليس المعنى أنه لا أجر فيها، إنما قد يرد في بعض المسائل توهم أن هذا الشيء فيه جناح، كقوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه الطوف بهما، مع أنه واجب أو ركن، يعني إما واجب أو ركن، القول يقول مستحب، لكن الصواب أنه إما واجب أو ركن السعي. وفي لفظ خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام، في الحرم إذا كان محرما، وأن الإحرام لا يمنعه من قتلها، بل قد يكون أفضل وأولى لأنه في نسك وعبادة ويتقرب إلى الله بقتل هذه المؤذيات. والإحرام في الحرم والإحرام، الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور، إنما ساقه لقوله لا جناح على من قتلهن، وهذا دليل على تحريم أكلها، تحريم لأنه مأمور، وقاعدة أن ما أمر بقتله هو محرم الأكل، وهذا أمر معلوم من هذه الواسطة. وكذلك ما أمر ما نهي عن قتله ومحرم الأكل. وهذه الرواية رواه أحمد ومسلم والنسائي، وهي عند مسلم من طريق ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه، ورواه أحمد من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، كما تقدم في الرواية الأخرى من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ورواه النسائي من طريق عبيد الله تقدم عن نافع عن ابن عمر، تقدمت أيضا رواية النسائي من طريق عبيد الله، من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وهذه الألفاظ كلها في معنى حديث عائشة رضي الله عنها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى، رواه مسلم. وهذا عند مسلم طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهو بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وتقدم أنه ثبت في صحيح مسلم أيضا ذكر الحية، ذكر الحية، وسيأتي ذكره في كلام مصنف، لكن هنا أنه أمر محرما، هذا أمر محرما بقتل الحية، قتل الحية. دل على أن إحرامه لا يمنعه من قتلها، ودل على أن الحية تقتل. وتقدم في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود عند كلاهما عند أبي داود، وجاء أيضا عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سالمناهن منذ حاربناهن، من ترك شيئا منهن مخافة ثأرهن فليس منا. فليس، قال ما سالمناهن، نزلها منزلة المحارب المقاتل. فلهذا تأكد قتلها إذا كانت محاربة، المحاربة والمحارب يجب دفع شره وأذاه. ونقل أمر محرما بقتل حية، وهذا فيه أمر، ظاهر الأمر الوجوب. وهذا الحديث يمكن إشارة إلى هو أصله في الصحيحين، وقد جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا من هذا الطريق، من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى. هذا عند البخاري، وعنده عند مسلم، لكن ذكر غار ولم يذكر أنه في مينا. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذ وثبت علينا حية، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابتدرناها لنقتلها، فذهبت. فقال صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. وهذا أيضا فيه الأمر بقتل الحية، وأنها من الفواسق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: وسئل ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم، فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحداء والغراب والحية، رواه مسلم. وهذا عند مسلم من طريق بعوان الوضاح اللي الوضاح عبد الله ليشكري عن زيد بن جبير بن حرم المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفيه أن زيد بن جبير هذا قال: سأل رجل ابن عمر، سأل رجل من عمر، وهذا واضح من وسئل ما يقتل الرجل، قوله الرجل هذا على أغلب، وإلا ليس خاص بالرجل، الرجل والمرأة، لكن لأن لما كان هذا الغالب يقوم به الرجال قيل ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم. وهذا الخبر أيضا في معنى الخبر المتقدم، وهذا فيه أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، وهذا فيه أمر، وظاهر الأمر الوجوب. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر كما تقدم بقتلها في الصلاة، فخارج الصلاة من باب أولى الأمر به. وهنا كما تقدم زاد الحية، الحية كما سبق أيضا في الأخبار الأخرى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس كلهن فاسقة، خمس كلهن فاسقة، يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب. إذن هذه خمس، هذه خمس واسق، ومع الحية تكون ست. وجاء في رواية ذكر الذئب، لكن الصواب أنه مدرج في الخبر، مدرج في الخبر كما منبه الحافظ عليه، وأن جميع ما ذكر من هذه الحيوانات داخل في قوله عليه الصلاة والسلام والكلب العقور، وكما قال مالك أنه كل ما عقر الناس. وهذا الحديث رواه أحمد وهو من طريق ليث بن أبي سليم عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الخبر في الشواهد، لكن يغني عنه الأخبار الأخرى، حديث عائشة وحديث ابن عمر، وحديث وابن عمر جاء الصحيح أنه حد قال: حدثتني حفصة رضي الله عنها. فالخبر من حديث ابن عمر يحتمل أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه سمعه من حفصة، ثم يعني سمع من حفصة رضي الله عنها ثم سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه في بعض روايات أنه أرسل الخبر ويكون مرسل صحابي بدلالة الرواية الأخرى، قال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله باب تفضيل مكة على سائر البلاد، يأتي في درس آت إن شاء الله. سأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.